الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. سورة الطور، والعلامة الصاوي يقول: وفي نسخة والطور، زي ما في السورة السابقة نسخة بتقول سورة الذاريات، وفي نسخة سورة والذاريات، وكل صحيح. يعني سورة والطور وسورة الطور بيد معنى واحد. السورة مكية وهي 49 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى وكتاب مسطور. قلنا الواوات الوردت في أوائل السور كلها للغصن، عدا الواردة في ويل للمطففين وويل لكل همزة اللمزة، فديك بتاعة الاسم الذي هو المبتدأ. هنا ربنا بيقسم بالجبل المعروف لعظمته ولمكانته. ربنا أقسم به لأن الجبل صار مقدس، لأن سيدنا موسى سمع كلام الله عز وجل وهو بجبل الطور. فكون الله سبحانه وتعالى غدس وغدس البقعة دي، عشان كده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال له: اخلع عليك فإنك بالوادي المقدس طوى. ها، الوادي بتاع طوى مع جبل الطور، والحتة بتاع وادي طوى والطور هي أرض الحشر والمنشر، الناس دي كلها الأولين والآخرين ربنا سبحانه وتعالى كان نفخ في الصور دي، كان حتى كل واحد ما بيرسو إلا هناك. فربنا قال والطور بمعنى أقسم بالطور، أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وكتاب مسطور، ربنا أقسم بالكتاب المسطور. طيب، الكتاب المسطور بمعنى المكتوب بسطور مصفوفة في حروف مرتبة. ها، هذا الكتاب المسطور أنه المراد به قيل التوراة وقيل المراد به القرآن، لأن التوراة مرصوصة ومصفوفة الحروف والقرآن كذلك. طيب، حال ربنا سبحانه وتعالى أقسم قيل إما بالقرآن وإما بالتوراة وإما يكون شنو بهن كلهن. المناسبة شنو؟ لكن يقول أنه يمكن أقسم بالتوراة لأن التور فيه مناسبة مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وكل مناسبة بتاعت أن القرآن ربنا بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده شنو تصلح الآية لكونها تكون أشارة للقرآن أو أشارة إلى التوراة برضو كذلك، يعني مع القرآن. وكتاب مسطور المكتوب في رق منشور، الرق في رق منشور اللي هو شنو؟ الورق. الورق، كلمة الرق دي بفتح الراء دي قراءة العامة، قال في قراءة جاد شذوذا بتقول في رق منشور، ها، ومعناه المبسوط المفتوح، لكن القراءة الصحيحة في رق منشور معناه في ورق. ربنا سبحانه وتعالى جعله منشور بمعنى شنو؟ ممكن يفتح وممكن ينظر فيه ويعاين فوقه. والبيت المعمور هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال الكعبة، يزوره كل يوم 70,000 ملك بالطواف والصلاة لا يؤدون إليه أبدا. من محل ذاك لو وقع بقى وين يا أخوانا؟ بقى فوق الكعبة، تك تك تك، ده قبلة أهل السماء والكعبة قبلة تعشره أهل الأرض. إذا ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالبيت المعمور، وبعد ذلك أقسم بشنو؟ بالسماء والسقف المرفوع، لأنه دنعت من نؤوتي السماء، السماء سقف لمنه؟ للأرض، ها، ومرفوعة، عشان كده ربنا قال والسقف شنو؟ المرفوع. ها، والبحر المسجور، شايف قلنا كلمة المسجور فسرت بأنه المملوء، في تفسير آخر في غير تفسير الجلالين بأنه شنو؟ والبحر المسجور بمعنى يعني شنو؟ المشتعل نارا، زي وإذا البحار سجرت، يعني جعلوا المعنى ده والمعنى ده شنو بمعنى واحد. لكن الشيخ هنا يقول البحر المسجور، قال هو البحر المحيط، ومعنى المسجور الممتلئ، وقيل البحر المسجور هو الممتلئ نارا، لما ورد أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نارا، قال فيزداد بها في نار جهنم وقيل هو بحر تحت العرش. عمقه شنو يا أخوانا؟ يعني كما بين سماوات إلى سبع أراضين. فيه ما يقيز، فيه ماء قليز يقال له بحر الحيوان. ها يمطر يعني العباد بعد النفخة الأولى منه، تقوم كمطر من ذلك البحر. دي كلها أقاويل قد قيلت. القول الأولاني هو القول اللي استحسن الجلال المحلي المسجور بمعنى شنو المملوء. والقول الثاني برضو يعني مثل في القوة زي ما حكاه الساوي بمعنى شنو قيل المشتعل نارا، لأنه بيقول أنه ورد في الحديث أنه البهار دي كلها يوم القيامة بتبقى نيران عشان تستجر وتشتعل وتكون الأشياء الموجودة كلها تتغير من هذا العالم إلى عالم شنو آخر. طيب إذن والبهر المسجور بعد القصر بالطور وبالكتاب وبالبيت المعمور وبالسقف المرفوع اللي هو السماء وبالبهر المسجور الخرصة دي كلها ربنا أقسم بها، جواب القسم وين؟ إن عذاب ربك لواقع. نفس السورة السابقة، والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرة إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يبقى شنو برضو ما توعدون؟ شنو ما توعدون به؟ شنو أخوانا من الجنة النار والجنة الشيء اللي ربنا وعد وتوعد به شنو لصادق. هنا برضو إن عذاب ربك لواقع لنازل بمن يستحقه بمستحقه، واللي يستحقوا شنو هم الكفار. كان العذاب جل بيقدر يدفع منه، ما يفتوي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما في ذول يقدر شنو يدفع شيئا على دفره أو شيئا على شاله تتقدر تجيبه. ما له من دافع عنه يوم معمول اللي واقع. كلمة واقع اسم الفاعل دي هي اللي نسبت يوم وعملت فوق شنو النصب. ده من النهي الصناعة النهوية. اليوم ده ربنا قال يوم تمور السماء مورا، العذاب ده واقع ياتي يوم، اليوم اللي بيحصل للسماء كونها تمور مورا. شايف لما نتكلمنا في النظرية قلنا اللي بيجيبوها العلميين بالنسبة للآيات القرآنية، يعني كتار من العلميين أنه الآية ذاتها ما بيعرف أنه هي فيها سياق وفيها محل، لكن قال السمع واحد قال الآية بتشيل إلى النظرية بتاعتنا دي، وفي نفس الوقت يقول يشيل الآية يستشهد بها. والآية هي شنو يا أخوانا؟ في وادي آخر بتتحدث عن شيء آخر غير النظرية اللي هو شنو؟ يعني كون الإنسان لم يتحرك عن كروية الأرض أو أن الأرض تتحرك يستدل بدليل يشبه كونك تستدل بالآية دي. ما في مناسبة الشيخ أستاذ أمين، ليه ما في مناسبة؟ لأنه يوم تمور السماء وشنو مورا. خذ بالك جدا، لأنه ربنا قال إن عذاب ربك لواقع. واقع متين؟ يوم تمر السماء مورا. طيب إذا الليلة ما بتمر مورا، عشان كده استدلالك بالآية اليوم في غير واحد. خذ بالك الاستدلال بالآية بأن الأرض كروية شنو؟ إن عذاب ربك لواقع. واقع متين؟ يوم تمر السماء مورا. يوم تمر السماء مورا ده متين؟ يوم القيامة. عشان كده الاستدلال النظري شنو؟ نظرت ما بيعرفوا سياق هذا الآية. عشان كده زي الآية بتاعت شنو يا أخوانا سورة النمل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحف. قال شوف السياق، ارجع الآية تتحدث عن يوم القيامة. الجبال زي ما ربنا قال وبست الجبال بسة فكانت هباء منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة. إذا الآية تتحدث عن شيء كائن في القيامة، لما تتحدث أنه الآية بتشير إلى النظرية الموجودة الآن اللي وصل لها العلم يكون الاستدلال بنفس الآية ما صحيح. لكن آية أخرى بتشبهها زي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، زي ده كده شوف بعدها بيستدل بها. شايف يوم تمور السماء مورا تتحرك وتدور، لأن اليوم يا أخوانا شنو ثابتة. لكن اليوم ده شنو يا أخوانا؟ إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، ويوم تشقق السماء بالغمام، ده كل الكون ده ربنا بيجعل لنا شنو الشيء القديم ده كله بالزحزح وبتغير وبيضطرب، بل يبقى ما في حتى الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وتسير الجبال سيرا تصير هباء منثورا وذلك في يوم القيامة. اسمع الشيخ المفسر، الجبال يا أخوانا شنو؟ تسير سيرا يعني حتصير تتحول تبقى شنو هباء. المرحلة الأولى الجبل هو واقف زي ما هو، أول الناس ما قاموا من قبورهم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ربنا شال منه القوة بتاعته. ها ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا. كان القوة انتهت بيسوي شنو يتناصف زي الرمل العالي التل المشرف يبقى شنو يتهايل شايف تتساقط تتساقط زي ده كان اتهايلت وبقت شنو يا أخوانا يبقى شنو يا أخوانا فيذرها قاء صفصفة ما كانت عالية بقت غاء وتسقيها صفصفة مستاوية كمان وحصل الأرض فوق الجبال شنو يا أخوانا ما مستاوية إذا بعد ما بقت زي ده ها وبست الجبال وبسة فكانت هباء منبسة بت اليوم ده كنت شنو أزواجا ثلاث اليوم يبقى يعني إذا يوم القيامة عشان كده النظريات مرات بتكلم ذات موضع أفهمة القرآن أزواج بمعنى أصناف ثلاثة أصحاب الميمن أصحاب الميمن أصحاب المشرق أصحاب المشرق أصحاب اليمين كده يا وزيدة أزواج بمعنى أصناف ثلاثة وتسير الجبال سيرا ويل فويل يومئذ للمكذبين. مكذبين ده اسم الفاعل المفعول بتاعه شنو قال الرسل مكذبين الرسل يعني يجيب المنصوب على التعظيم نعتهم شنو من الناس الكذب الرسل الذين هم في خوض باطل يلعبون يتشاغلون بكفرهم خايدين في باطل بيقولوا شنو حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة أم عمر إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمفوسين ما في حاجة اسمها قيامة ما في حاجة اسمها نهاية الأرهام تدفى والأرض تبلى وخلاص عشان كده ربنا قال خائدين في لعبهم وفي باطلهم منشغلين به وما عارفين الشر راح يحصل لهم بعدين في المستقبل اليوم ده كنت قايل بيخلوهم النار دينا بيقول لي خش يمكن يخشني أفرنا براها ما يتعوض يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء ليس موم الزباني الزبن معناه شنو الدفر الملائكة قاعدة تقوم تدفر دفرة كده لمن يوصل الغاية دارينا تقال كده بس ينزل كده طرزان لا لما ينزل طرزان يترزنوا كده ده دا وده يا أخوانا شنو في خطأ بيقع من العامة في قراءة سورة الماوين شيخ ماوية الجواب يقول شنو أرأيت الذي يكذب في الدين شنو وذلك الذي شنو يقول يدعو اليتيم يعني نص الآية الدعو معناه الدفر والدفعو بس كده ده فذلك الذي يدعو اليتيم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يعني يدفع ويدفر الدفر شايف يدفعون بعنف بدل من يوم تمر ويقال لهم تبكيتا القيامة يوم القيامة لا من يحصل لهم الكلام ده ويلزون في النار الملائكة تقول لهم شنو الكلام ده كيتا لهم بس عشان يغيظون أها قبل في الدنيا قلت ما في نار يا هادي هذه النار التي كنتم بها تكذبون أها أصل أنا فسير هذا العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوهي هذا سهر برضو النار سهر ولا جد الملائكة يقول لهم الكلام شنو عشان يغيظون أم أنتم لا تبصرون ولا ما سهر لكن بس عيونكم ما شايفة الله يقول لهم شنو اسلوها فاصبروا عليها اسلوها يعني أدخلوها النار وادخلوها ذوقوا الحرارة بتاعتها غير الملائكة تقول لهم شنو استوى ادخلوا النار وذوقوا الحرارة بتاعتها أها لكن ما بنقدر نصبر قال ما على كيفهم فاصبروا عليها ولا تصبروا صبركم وجزءكم سواء ما على كيفك تقولوا لا بتحمل ما على كيفك تتحمل وما بتتحمل بس يا هوداري أعذبك بها سواء عليكم لأن صبركم لا ينفعكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءه ده كلام وجملة انتهت وربنا جاب القسم وأكد لنا أن القيامة آتية وذكر الوعيد وتوعد به من خالف أوامره جل وعلا وشيخ عثمان انتبه بعد ده إن شاء الله إن جملة هناك هنا الكلام جملة مفيدة إن شاء الله إن المتقين في جنات ونعيم المتقين الله سبحانه وتعالى الحمد لله بارك الله إن المتقين في جنات ونعيم دي جملة تانية مستعنفة الناس اللي اتقوا الله سبحانه وتعالى بيكونوا يوم القيامة في جنات ونعيم فاكهين متلذذين القرآن ورانا مآل الكفار داري ورينا مآل المؤمنين بيكونوا وين بيكونوا في جنة وفيها الفواكه ويتلذذ ويتنعم بها الكلام ده 200 فاكهين بما آتاهم أعطاهم ربهم ما دي مصدرية يعني فاكهين بعطيتي شغل رأيهم ما آتاهم جعلنا ما شنو حكن جعلناه مصدرية بنشيل ما وبنخد بدل أجنو مصدر ما أعطاهم ما نجنو عطيتهم اللي ربنا سبحانه وتعالى أداهم إياها بس كده يا وزيدة فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطا على آتاهم أي اعتيانهم ووقايتهم ويقال لهم يعني ربنا سبحانه وتعالى إيتائهم ربنا أداهم وعمل لهم وغاية أداهم الجنة وعمل لهم وغاية من العذاب بتاعة الجحيم وعاذنا الله سبحانه وتعالى جميعا منها ها ويقال لهم بعد ما خشوا في الجنة كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا هال أي متهنئين بما كنتم تعملون الهنيء هو الماء بيغصك الهنيء هو الماء بيضرك الشراب اللي انت بتشربه بعد يقول كده شوفوا الترون وشوفوا هنا ما شراب الهنيء الهنيء هو الماء بيغص الإنسان وما بيحصل لك فوق شنو أي ضرر عشان كده يقال لهم شنو يا أخوانا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم بباء السببية القرآن يقول بما قدمت يداك بما كنتم تعملون فبظلم من الذين هادوا يذكر الباء السببية كثير وتأتي السنة الصحيحة في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل أحد الجنة بعمله شوف بباء السببية قالوا أنت ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته طيب يجمع بين الآية بين الآيات والأحاديث دي كيف بما كنتم تعملون بسبب ما أظهرتموه من الطاعة لكن ما أوجب لكم دخول الجنة ما قدمتموه من الطاعة بسببه الله بيرحمكم لكن شنو لا سبيل الإيجاب ده لطف زي ربنا سبحانه وتعالى يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة ده فضل منه إنما التوبة على الله للذين بمعنى كتب على نفسه أنه يقبله ده فضل منه لأنه أصلا ما في حاجة واجبة على الله تبارك وتعالى شايف أيوة بما كنتم تعملون كان دخلوا في الجنة شنو يا أخوانا في ترفح شديد ربنا داري ورينا قال متكئين حال من الضمير المستقيم في قوله جنات في قوله تعالى جنات يبقى في جنات ويكون متكئين يكون في الجنة والجنة شنو أخوانا زول كان قالوا مرتاح ده ما ممكن يكون واقف على هيله ومرتاح قاعد ده ورنه واقف على هيله يكون متكي أيوة كده عامل لك تكية ده كده معناته شنو مرتاح ربنا قال في الجنة مؤاخذين راحتهم متكئين متكئين على شنو على صرف سرائر ما سرائر بسيطة تقول عندنا سرير واحد في البيت أو سريرين على سرر كثيرة مصفوفة كمان عاملين صف ها أرقد في الدائرة سرر مصفوفة عاملين صف بعضها إلى جنب بعض وثاني شنو كمان وزوجناهم عطف على في جنات أي قرناهم بحور عين ها الله قال زوجناهم بنساء والنساوين دين أوصاهم شنو أنه عيون عزام وشنو كمان عزم العين وما حسنى كان بقى كبير وما سمع شنو ما يخوفك لكن بقى العجل كبير وربنا جعل فوق شنو الحسن والذين آمنوا بدل واتبعتهم معطوف على آمنوا ذريتهم الصغار والكبار بإيمان من الكبار ها ومن الآباء في الصغار والخبر شنو ألحقنا بهم ذريتهم المذكورين في الجنة فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة لآبائهم باجتماع الأولاد إليهم الإنسان يقول الله ما بدي زول على شان زول وقلنا شنو يا أخوانا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والشرع إلا وعدي ها ربنا سبحانه وتعالى يذكر الكلام ده ديل منو يا أخوانا ديل أولاد نفر فرد بس من الناس واحد اسمه عوات محمد معاذ بس فقط ربنا قالوا الذين آمنوا مش قبيل عوات كان مؤمن ها جد هناك العاشر ولا الثاني ولا الثالث كان مؤمن واتبعتهم ذريتهم ها جد أبوه بر جمؤمن ها أبوه بر جمؤمن ها هو بر جمؤمن أولاده جمؤمن لكن جدهم القدام هناك الأول ذا شنو يا أخوانا صالح صلاح ما عادي النساء بتاعه والرسول بتاعه كثير استوجب أده جنة لهنا وأولاده لما جشنوا يشتغلوا نصهم كذا ونصهم كذا هنا اللي قال لهم جنة لحد هنا الله قال ألحقنا بهم ذريتهم يرفعون بأسانسير طاب لما يودوهم شنو لحكومة الجنة بتاعت أبهاتهم وهذا يقول لكن ما ديرك محلهم كده وديل هنا أمره كده ها حصل توازن الله قال لا وما علتنا من عملي ما نقصنا الأب وقاعد في محله ده أسمسير جديد تاني رفعه ذي لك تكريمة اللي مني أخونا للآباء. طيب إذا كان ده أبو من الآباء ليس شني أخونا صحابيا وليس شني أخونا نبيا. طيب فما بالك إذا كان أبو شنو نبي وإذا كان شنو رسول وإذا كان من أولي الأزم أولي الأزم ذاته بك شنو أنا راس وسيد الأولين في الآخرين ذاك هو أبوه وهو جاي بوراه اتهم واحد هاي واحد إذن الفضل فيه أخواتنا فيه ولا ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال كل نسب وحسب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وحسبي وإذا نفق في السور فلا أنصاف بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون. ما في أبوي ولا أمي ولا خالي ولا أخوي ما في نسب ما في ده أول قوم مما قاموا بعدها حتى ما يبقى شنو في وأقبل فأقبل بعضهم على بعضهم يتساءلون. طيب أما نسب النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم ذاك فيه قاعد يوم نسب ما في نسبه فيه يوم الأنصاب اتقطعت نسبه ما له أخوانا قاعد. طيب عشان كده شنو صلاح أبوك ده بينفعك ولا ما بينفعك. طيب الناس يقولوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من بتع به عمل ولم يسر به نسبه الشيء قاصد له براو واللي انت قاصد براو. تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة إني لا أقني عنك من الله شان يا عباس اشتروا أنفسكم من الله ما معنى اشتروا أنفسكم يبقوا موحدين بيقصد أنه كما آمنت وما دخلت في الدين لا أقني عنكم من الله شان ده ما موضع نزاع أصلا خطينا بالنا يعني إذا كان جدك أو أبوك شنو نبي وإنت ما آمنت ما بيقني عنك من الله شان لكن يقني عنك متين يا أخوانا يوم القيامة ويقول أنا قد ملك الجنة أنا النبي قال زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا من هنا تعلم أنه يفرق عشان كده شنو يا أخوانا هناك في قول الله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أبوهم صالح وقيل جدهم الصابر ربنا حفظ لهم المال. البخاري في الصحيح بوب شنو بوب باب حفظ الأبناء بصلاح الآباء الصلاح بتاع جدك هنا ربنا يحفظهم ده هو القرآن ده ربنا حفظ لهم مالهم ما هم الصالحين ما هم أولاد صغار ما بلغوا مرتبة الصلاح ذاته لكن بصلاح جدهم داك وقيل جدهم الصابر ربنا حفظ لهم شنو المال بتاعهم. تبديها الآية دي هذا من جانب الجانب الثاني هذه الآية شيخ محمد الأمين يتحدث بعض الناس قالوا ناسخة لقول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لكن هذا القول ضعيف بمرة. ليه بك ضعيف؟ الناسخ والمنسوخ بيخش بشنو في الأخبار ولا في الأوامر؟ في الأوامر والنواهي بس لكن الخبر ما فيه نسخ. يعني أنا أقول لك جبال كان في مطر في السوق أقول لك الكلام ده يتنسخ يتنسخ معناه شنو المطر واجه يعني يعني يبقى ما كذب وده محال في خبر الله عز وجل إلا في مسائل استثنوها مذكورة هنا في الأصول. العلامة القماري في إتقان السنعة في تحقيق معنى البدع بيوري على أن شنو هذا الوجه ضعيف بمرة لكن من حيث القول والذكر جماعة من أهل العلم ذكروا هذا الكلام بأن هذه الآية ناسخة منهم حبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ عنده 1000 سنة بتلقاه مطبوع في هامش تفسير جلالين النسخ القديمة وبتلقاه مطبوع براه مستغل بيجزي حدود 190 ولا 170 صفحة جايب أنه الآية بتاعت والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. شوف المناسبة بتاعت الآيتين دي بتتحدث تقول شنو ما عندك إلا عملك ظاهره لا حق عمك ولا حق جدك ما بيلحقك ودي بيقول شنو ألحقنا بهم ذريتهم عشان كده قال شنو ناسخ عليها لكن ده من الناسخ والمنسوخ المختلف فيه. عشان كده هنا الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله يعني قال في قوله جل وعلا ألحقنا بهم ذريتهم المذكورين في الجنة فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم ليش نو تكرمة مفعول من أجله للآباء بيش نو باجتماع الأولاد إليهم كلهم يدمون من أجلهم معهم في الجنة. شغلهم كان حدين يا شيخ وعدهم جنة ليه هنا خصم من حق أبوهم وما ألتناهم من أملهم من شيء وما ألتناهم بفتح اللام وكسره وما ألتناهم ها العلد معناه النقص ما نقصناهم من أملهم من جزائد شيء لأن المذهب بأن القرآن هو جزائد ده مذهب من أهلنا ده مذهب جمهور أهل التفسير وأهل اللغة يقول أن القرآن فوق زايد. اللي بيقول أن القرآن ما فوق زايد طبعا إلا يرجع للتعويل، لأن القرآن قلنا ما نزل بلغة العرب، والعرب في لغة أجنو فيما هو زايد. لما تقول لا هم عندهم ما زايد عنده معنى آخر، يقول إذن معناته الاختلاف لفظي. فمثلك يعني يقول شنو، فلا وأبيك لا يدعي القوم أني أثر إبراهيم القيس، فلا وأبيك بيقصد شنو وأبيك، ها فلا وأبيك زي فلا وربك. لما ترجع المفسرين بيشهد البيت هناك عند هذه الآية، فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بهذا البلد. إبراهيم القيم يقول شنو، فلا وأبيك يا ابنة العامري لا يدعي القوم أني أثر، إذن وأبيك لا إذن شنو زائدة. لما نقول لما في زائد، طيب نقول هو لما قال العرب الكلمة دي بيقصد بها شنو، تقول قاسم بها التوكيد، ده اصطلاحك سميته توكيد، هو سماه شنو زيادة. ليه سموه زائد؟ لأنه الكلام يتم له، ها فلا وأبيكي أصل الكلام شنو وأبيكي، هالكلام تم ولا ما تم؟ خلاص إذا الكلام بقى جملة مفيدة، ما دام تم خلاص بقى زائد. الشيخ الإمام الشافعي لما قال ما في، الإمام جلال الدين السيوطي شافعي المذهب، والشافعي حجة في العربية، والإمام جلال الدين السيوطي حجة في العربية، لكن ده أبقى الإمام مذهبه، وذهب إلى أن القول بالزائد في موجود، وتشير بقرر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. بس إذن يعني وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني إذن وما ألتنا من عملهم كان تبقى شيئا، بس كان تبقى شيء منصوب على التمييز. هاي يزاد في عمل الأولاد ما في، كل امرئ بما كسب عمل من خير أو شر رهين، مرهون يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير، كده كل واحد مرهون بعمله، كل امرئ يعني في ظل صدقته حتى يغضى بين الناس، الحديث الصحيح. وأمددناهم زدناهم في وقت بعد وقت بفاكهة ولهم مما يشتهون. شوف ربنا سبحانه وتعالى قبل قال عندهم جنة، والجنة فيها فواكه، وعندهم فيها سرور، والسرور كثيرة، ولا من قاعدين في السرور ومتفكهين ومرتاحين. وهنا كمان قال أولادهم لحقناهم بهم، وبعد كمان شنو قال في الجنة، في إضافات بتجي، قال أمددناهم مدد يزيدون، قال في وقت آخر بأنواع الفواكه ولهم جديد مما يشتهون، وإن لم يصرهوا بطلبه. يقول له في نوع ثاني إنتو كان ما بتعرفوا حاكم ده برضو، أي ده شنو ده جديد، قال له ثاني في نوع ثاني كده ما بتعرفوا، أي أخوانا ده شنو كده ده. وأتوا به كمان الثمر شنو أخوانا متشابها كده زي ده، ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الكلام ده. أيوة يتنازعون يتعاتون بينهم فيها الجنة كأسا خمرا، ما النزاع المعروف كذا اديني كوزي واديني كوزي، انا دار نشر ودار تشرب، لا لا لا لا، الكيزان هناك ما كثيرة مصفوفة، واكواب شنو موضوعة، ونمارق مصفوفة في حافات الانهار، الكوب هنا مخطوط جاهز، اكواب قال ما كوب واحد، شايف؟ اذا هنا لما قال يتنازعون، المنازعة دي بمعنى التناول، وليست المنازعة بأنه شنو الكوس واحد والجماعة كلهم دارين يشربوه. يتنازعون يتعاتون بينهم فيها أي الجنة كأسا، كأسا هو شنو خمرة، العرب ما بتقول للكباية الفادية كأس، ما بسموها كأس إلا إذا كان مليان، شايف؟ فادية اسمها كباية وكوب بس، لكن كسموها كأس ده بس مليان، بس استشهدوا بقول الشعر بيقول شنو، أتانا عامر يبقي قرانا فأطرانا له كأسا دهاقا، الكأس معناه المليان جاهز بها خمرته، عشان كده ربنا قال لي تنازعون فيها كأسا. أها الخمرة دي شكلها كيف، الخمور ما كثيرة، ربنا قال الخمرة بتاعت الآخر دي لا لغون فيها، أي بسبب شربها يقع بينهم، ما في أي لغو يحصل لهم، تات الدنيا مما تشرب حسي يقوم الزير الجنب تجنو بيكسره، الخباء شرب بها شنو أخونا بتبقى في الحيطة بكسرة، أها ومحل القاعد فوق شنو بيبول فوقه، إذا معناتها شنو أخونا ما اختل وزنه وبقى شنو بره هناي، قال دي لا لغو ما بيجي فوقها أصلا بتاعت الآخرة، ولا تأثيم به يلحقهم بخلاف خمر الدنيا، يعني لا في لغو باطل بيجوم لا ما في، والإثم كشربوها شنو ما في. طيب لكنك وإن كان بيشرب واحد يقول يا أخي ربما يكون الجماعة دي تعبانين ما عندهم ناس يخدمهم، ولا قال لا لا لا لا في خدام شغالين ويطوفوا عليهم للخدمة غلمان أرقاء رقيق في الجنة اللي جانوا ليك حقه مدفوع القيمة، ده بشنو بيقول له مدفوع القيمة بشنو ولا شنو بتاع الكهرباء ده شنو الدفع المقدم. لا ما قاعد يسمع عنده شعر يجي يقول ادوني قرقوشي ولا هناي الله سخره بس للشغل ده بس كده عاوز يدي خدمه يا اخي. يمكن كمان يكون الناس اللي بيخدموا دي الناس ذاتهم ما وجعها ما سامحين. اي يا زول زيشني يا اخونا لؤلؤ منكوش، اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. بيه سماحتهم بيه جمالهم بيه كثرتهم بيه وفرتهم لخدمتك بس، تعرفين ليك شنو الخدمه؟ ها لهم كانهم حسنا ولطافه لؤلؤ مكنون. ها في صدفه لامسته الايدي وغيرت ولا هنا ما أنا في منتهى البياض مصون في الصدف، لأنه فيها أحسن فيها في غيرها. زي اللؤلؤ يا أخوانا اللي بيطلعوه من البحر، حسن اللؤلؤ يا أخوانا في التمثيل طبعا الناس ما قادرة تشوفه إلا زي ما بيقولوا إلا في المعارض الخاصة. الفيروزة بتاعت الخاتم اللي بيعمل إنه البنات الصغار ده، في فيروزة بيضاء لما ترميها هنا في ضوء الشمس شنو بترقش أبيض وأحمر، اللؤلؤ برضو زي ده. والمفسرون بيزعموا بيقولوا انه لو جاء المطر في البحر المالح السمك شنو بيفتح خشمه، القطره بتاعت المطر لما انتقى في خشمه ويطبق عليها بتبقى شنو لؤلؤ. والناس بيفتشوها كيف؟ يفتشوها الواحد يقوم يلقى له حته كده حدود ولا قريب له حدود يقوم يقطص فوقها وعينك مغمده، والا بعد ذاك انت تفتش كده بس كان لقيت لك حجيره كده شنو ملساء تقوم تشيلها، ربما تصادفها لقيت واحد يرتبها. حس الناس يفتشوا فوقها، ومما القطاسين جا كمان بيجوا يشوفوا جوا البحر بيجوا يفحصوا عنها بصورة رسمية. طيب ربنا قال أنه القلمان اللي بيطوفوا ليكم للخدمة أنه من شكل ديل شنو يا أخوانا بيشبه عن اللؤلؤ المكنون الكائن في صدفه. وأقبل بعضهم على بعض يتسألون، أي سألوا بعضهم بعضا أما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة. شوف الكلام ده، تذكر الدنيا والتعب والدقلبة وبني كربو وامتكشوا وامقفصوا التعب كل زي تتذكروا فيه. الناس يذكروا شغل على دي. قالوا إيماء إلى علة الوصول، شايف إيماء إشارة إلى السبب اللي ربنا سبحانه وتعالى وصلهم لهذا النعيم الما بينقطع. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني قبل ذلك في الدنيا نحن كنا في أهلنا شنو خائفين من عذاب الله سبحانه وتعالى. الله بيعمل وقاية من عذابه من بيخاف منه، اللي ما بيخاف منه ما بيعمل منه عذاب لأنه شنو ما خايف منه. لما نحن كنا خائفين فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم، النار لدخولها في المسام. سموها عذاب السموم لأنه بتخش في المسام، المسام الجدود المنفس بتاع الشعر والقدة بتاع الشعر يلا العذاب بيخشوه. وقالوا إيماء أيضا، ها إشارة للحالة بتاعتهم اللي كانوا فوقها، إنا كنا من قبل، ديها من قبل الدنقولة بالأمس عليه شنو المبنية تجي من وما بتعمل فوقها شنو الجر، لأنه ما فيها الضمير يعني شنو موصول بها، لو في ضمير تقول من قبل ومن بعدين. إنا كنا من قبل تبقى يعني قبله هنا شنو يقولنا مبنية، الإعراب ما بيعمل فوقها. في الدنيا ندعوه أي نعبده موحدين، كنا بنفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون غيره، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا شنو النعيم. إنه بالكسر استعنافا ها، وإن كان تعليلا معنا، وبالفتح قال تعليلا لفظا، في تعليل معنا وتعليل لفظا. متى ما الجملة بقت مستعنفة تبدأ بإن، كان بقى في كلام سبق تبقى شنو أن كده هو زيدا، عشان كده قال إنه القراءة بتاعت الكسر دي قال استعنافا، قال الاستئناف ده. لكن الكلام الجايدة وإن كان تعليلا من حيث المعنى ها، والقراءة بدأت كيف؟ قال وبالفتح تعليل اللفظ، ما عنده تعليل من حيث اللفظ وعنده تعليل من حيث المعنى، عشان كده صحة القراءة أنها تقرأ في شنو إنه كان وإنه كان ها. إنه هو البر المحسن الصادق في وعده، من أسماء الله سبحانه وتعالى عبد البر ابن عبد البر النمري المالكي. إنه هو البر المحسن، كلمة البر معناها الطاعة، البار معناه الطائع، وها والبر بمعنى البار والبار بمعنى المحسن. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما انتصف بأنه هو البر بمعنى المحسن الصادق في وعده، قال بديهم الجنة وصدق وعدهم الجنة، الرحيم العظيم الرحمة. فذكر دم على تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك كاهن مجنون. شوف ربنا قال وذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ما تقول أنه الأمر ده جاء نتيجة لكون النبي عليه الصلاة والسلام خلى التذكير، لا لا، كان انت شي بتباشره وعمروك به شخصا يكون الجواب شنو؟ دم واستمر عليه. يا أيها النبي تق الله أي دم على تقواه. إذ قال له ربه أسلم، هو إمام الأنبياء والمرسلين على الإسلام معناه شنو؟ أي انقض لأوامره. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما دوموا على إيمانكم، وذكر بمعنى شنو يا أخوانا؟ فذكر معنى دوم على تذكير المشركين، استمر على الشغل ده ما تخلي. فما أنت بنعمة ربك أي بإنعامه عليك بكاهن، ده خبر ما، ولا مجنون معطوف عليه، أم بمعنى بل، بل بمعنى حمزة الاستفهام، يعني أيقولون هو شاعر، يعني حقيقة كلامهم بيقولوا في النصر هو شاعر، والشاعر رجل قالوا نتربص به ريب المنون. يا أخي الزول ده ما هو إلا شاعر وأبي خلي كلامه ده نتظر به مرور الزمن يموت ونرتاح. الريب المرور، المنون شنو الزمن، يعني مرور الزمن شنو بيموت ونرتاح. هاي ما عارف إن الشغلانة هاي يحصل فوقها شنو. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي. مسلم في الصحيح كلها جمعوا عليه الجغرافيا بتاعت الدنيا دي كلها جمعوا، من غاف إلى غاف، من محيط إلى محيط، كلها شافها. ليه إفريقيتكم دي يا شيخ عادل؟ الوقت ده كنتوا وين معارف هاي؟ لازم كله جابها. وقال شنو أمتي؟ ها شنو؟ الحتة اللي الله زوالي دي كلها شنو يا أخوانا؟ الدين بداية ده هيصل لحد هنا. عشان كده لما يقولوا إن تربصوا به ريب المنون وما عارفين شغلانا هتمتد وقد امتدت. عشان كده قالوا نتربص به ريب المنون حوادث الدهر فيحلك كغيره من الشعراء. عشان كده يوم يوم دار الندوة يا اخوانا، وهذه ما قال شنو نكبر في الحديث يموت زي ما مات الشاعر قباله منو يا اخوانا، قالوا زهير قال زي ما مات قال يموت، قال اوه كان كبلت به الحديث جماعته ده باسمه خبر كان جاب يمرقوا منكم تاني بيقاتلوا ويمرقوا منكم، ده ما ينفع، شوفوا لكم رأي تاني. الله قال له وقول لهم قل تربصوا حلاكي، أيوة أنتم منتظرني أنا أموت أي، قال لهم كويس انتظروا موتي فإني ما أكون من المتربصين، أنا برضو منتظر موتكم. حلاككم فعذبوا بالسيف يوم بدر والتربص الانتظار. القرآن يقول هيعذبوا هيعذبوا، تقول هل العذاب وقع عليهم؟ الجواب نعم، وقع عليهم العذاب متين يوم بدر. ده المفسر يقول العذاب وقع عليهم شنو يوم بدر؟ قتلوا 70 وأسر 70 وإلا بقية الغزوات الثانية تابع شنو لها. إني معكم من المتربصين، ولا شغلهم ده كون يتمردوا، ربنا قال أم تعمرهم أحلامهم عقولهم بهذا. الأحلام معناها العقول. هناك المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام صفحت شنو أحلامنا، بمعنى قلت نحن ما عندنا عقول، السفيه الما عنده عقول، صفحت أحلامنا معناتها قلت شنو ما عندنا عقول. أم تأمرهم أحلامهم، الله قال والعقول ما هي تأمركم بالكلام ده، تقولوا في نبي إنه ساهر شاعر كاهن أو مجنون، أي لا تأمرهم بذلك. طيب الشدة جايهم من وين؟ أم بمعنى بل، بل هم قوم طاغون الطغيان بتاهم يهو بأمرهم بالشغلانة دي بعنادهم. أم يقولون تقوله، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اتقول القرآن منه من نفسه، وقالوا الله ما رسلوا به، اختلق القرآن، لم الله قال لم يختلقوا، لا لا لا، بل لا يؤمنون، بس عدم إيمانكم أو خلاكم تقولوا أنه اختلقوا استكبارا. فإن قالوا اختلقه ها فليأتوا بحديث يختلق مثله إن كانوا صادقين. طيب سووا زينا، شوف زي الإنسان اللي قال شنو ما في حاجة غلبه، قل له طيب إنت جميل كنت ما في آدم وهسا جيت فيه، هسا إنت في ده كده سوي لنا واحد زيك كده كما في حاجة خلقتك إنت، هسا ما في جبال انت كنت باثي وبقيت فيه، حسا بقيت فيه ما من باب اولى، لانك انت شنو فتة الحالة الاولى اللي هي ما فيه، حسا بقيت فيه كده اعمل واحد كده شنو راسه ودرتم كده زيك. عشان كده شنو يا اخوانا، يلا ارجع اجمع المخلوقات كلها شنو يا اخوانا، امريكا وفرنسا وبريطانيا وصوفين دارين يعمل شنو يا اخوانا، قلنا زباب يا اخوانا وانا نسيته بيسووه. يا ولد الصباب الخفيف ده بس ما يقدر يسوي كده، هو أتوم مهنا 100 سنة ها يلا دارين يعمل شنو اخونا؟ بذرة واحدة بتاعت حبة عيش بس كم بذروها على الشرطة تبعهم. دي الدول دائمة العدوية خليها بزارين حبة عيش او اعملوا دخن كان غلب اعملوا اي حبة بس اي حبة كده تردموها كده بس كان بذروها تقوم كده سووها. داري اوريكم هذه انو تقدر تسووها تقدر تعملوا حاجة في حاجة ما تقدر تعملوها. ايوة ده شغل بتاع الله سبحانه وتعالى وحده. ربنا سبحانه وتعالى قال ما بيقدر يسوي الكلام ده فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في قولهم. الله قال أم خلقوا من غير شيء أي خالق شيء أخوانا شنو يطلق على منه على الله عز وجل. الإمام الأوشي في بدء الأعمال قال شنو يا شيخ هذا قال نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات الست خالي. الأوشي في بدء الأعمال العقيدة الماتريدية يعني الله سبحانه وتعالى أطلق على ذات الآلية شيء. قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله معنى الله عز وجل أطلق على ذات الآلية شيء وعم خلقوا من غير شيء معنى من غير خالق. ابن عباس قال أي من غير رب معنى الله سبحانه وتعالى أطلق على ذات شيء. أم هم الخالقون أنفسهم قال هم الخالقون أنفسهم خليه وروا ولا يقل مخلوق بدون خالق كان إنتوا خلقتوا نفسكم ورونا كما خلقتوا نفسكم إذا في خالق منه ولا معدوم يخلق حاجة ما فيه توجد شيء لا فلا بد له من خالق هو الله الواحد فمن فلم يوحدوا فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه. إذا الواجب عليهم كان يؤمن بالرسول ويؤمن بالكتاب. أم خلقوا السماوات والأرض هجم هذا بيدعوا ما يدعوه الله قال خلقوا السماوات والأرض ها ولا زي ما قالت آية الأحقاف أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إنكم شرك في السماء شاركتوا الله عمل جزء أنت عملت جزء كانت عندكم جزء كده ورونا الله بيقول ولا يقدر على خلقها إلا الله الخالق فلما إذا لا يعبدونه ده كل استفهام بتاع التوبيخ بل لا يوقنون به وإلا لآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم المعمن بنبيه ما ناتى ما رح يؤمن بالله عز وجل. أم عندهم خزائن ربك ربنا داري وريهم أن كل شيء بيده خزائن الله سبحانه وتعالى بيده ولا بيدهم. الآية دي يا شيخ معاوينا ما قرينا كله هيا أقرأ تم الباقي ده. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أيضا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار السجود وإدبار النجوم صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أم عندهم خزائن ربك خزائن الله تبارك وتعالى الما بيعلم حد ولا مد إلا هو. الله بيقول عندهم ولا شنو من النبوة والرزق وغيره ما فيقص بها من شاء بما شاء كونوا لأنهم بيعزلوا يقولوا فلان ما يصلح أن يبقى نبي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ده المفروض يرسلوا يعني عروة بن مسعود أو سهيل بن أبي عمرو. سهيل بن عمرو ده يعني عروة بن مسعود بالطائف سهيل بن عمرو بمكة ديل هم الزعماء الأكابر بيستحقوا أن النبوة والرسالة تجيهم لكن انت ما زعيم البلد ده كيف تبقى نبي؟ الله سبحانه وتعالى قال ايوه المخزن عندكم ولا شنو؟ المخزن شنو؟ مخزن النبوه. كان عندكم الا وزير الله قال ادوها للبتدده. الله قال ما لا عندي اهم يكسبون رحمه ربك؟ خلاص القسم من الله سبحانه وتعالى وغيرهم فيخصهم ان شاءوا بما شاءوا ما عندهم. طيب الله قال ام هم المسيطرون؟ معنى المتسلطون الجبارون وفعله سيطرة. ولا انتوا عندكم السيطرة في الكون السو زي ما انتوا دارين تسووا؟ برضو ما في استفهام انكاري. طيب اذا مالكم؟ وكلمة مسيطرون دي قال الفعل بتاعه تقول شنو سيطرة؟ سيطرة فلان على فلان سيطرة وشنو الجمع المسيطرون. ها زي ما بيقول شنو ومثله بيطرة وبيغرة ده في الوزن البيطرة والبيغرة. هذا شنو يا أخونا؟ العمل بتاع البيطرة والعمل بتاع البيغرة هو العمل في النبات. ها بيطرة وبيغرة زي سلطة من حيث يعني الوزن زي ما بتقول ده تقول الثاني. أم لهم سلم؟ ربنا قال طيب المشركين ديل عندهم سلالم. هنا طبعا نقول السلم لكن في العربية الفصحى اسمه السلم، سلم المنورقي يرقى به سماء علم المنطقي. قال فإذا كان عندهم سلم مرقى إلى السماء بيصعدوا به إلى السماء يستمعون فيه عي عليه في بمعنى على، تركبوا فوق السلم بتاعكم وتمشوا تسمعوا كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم بزامهم ها إن ادعوا ذلك. الله قال كان عندهم سلم هاي خلهم يركبوا يمشوا وين؟ يمشوا السماء يجيبوا منه يسمعوا الكلام من الملائكة عشان شنو؟ عشان يقدر ينازعوا فوقه. ما عندهم. طيب إذا ما كان المفروض يكون منهم العناد ده؟ الله قال كان عندهم خلي يجيبوا النتيجة، النتيجة بتاعت أنهم شنو صعدوا إلى السماء. فليأتي مستمعهم أي مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله تعالى قال أم له البنات. الزعم السبق ده بيشبه الزعم بتاع شنو الناس اللي قالوا أنه ربنا سبحانه وتعالى عنده البنات. ربنا قال وليتوا بتنسبوا لأن الله سبحانه وتعالى البنات بزعمكم ولكم البنون. هم ربنا سبحانه وتعالى ذكر من أوصافهم إذا بشر أهدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كثير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. بس كان قال لك ولد لك شنو بيت وش كده يقطب ويبقى شتوس على مرة واحدة ومن شدة الغيرة قال شنو يا يمسك مسكة بتاعت إهانة يا كمان يحفر لها زي ما بيسوي في الجاهلية فينا في التراب. يعني هم لنفسهم ما دارين الانتاية وبعد من استهزاء واستهقار واستخفافهم برب العزة تبارك وتعالى يقول شنو الملائكة بنات الله وينسبوا له. الله قال لكم البنات وله البنون اتو يعني تختاروا نفسكم تفضلوها بالأسنى والأرفع والأعلى وتدعو الله سبحانه وتعالى الأدنى. دشني يا أخوانا ديل يا هم. ربنا سبحانه وتعالى قال أيوة أم له البنات بسابكم ولكم البنون تعالى الله أما زعموه. ولا طيب أها أشيد من شنو كل ربنا يسأل ويجيب الاستفهام تاع الإنكار عشان يوريك مدى قوة عنادهم وإنكارهم. قال للنبي عليه الصلاة والسلام طيب الجماعة دي أبا يؤمنوا بك يا محمد انت قاعد تسألهم قروش ولا شنو؟ الله بيقول للنبي انت قاعد تسألهم قروش ولا شنو؟ لأنه لو في قروش بيتغادى منهم القروش شنو تبقى شنو يا أخوانا؟ يبقى شنو يبقى تقال أم تسألهم أجرا فهم من مقرم مثقلون. كان بتغرمهم كل يوم تأخذ منهم قروش بتاقلوا عشان كده بيقول تقال ما خشف انت شنو خفيف خفيف. الله قال طيب ماشي يا قروش عشان كده الله بيسأله. لا من الله يسأل النبي ويبين انه النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله عشان يوريك انه شنو ما في شيء تم لهم من دخول الاسلام الا عنادهم. قل الله ما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الا عشان يوري الناس انه ما سأله من اي حاجه. الانبياء كله شنو؟ قل ما اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الله ان اجري الا على رب العالمين وما انا من المتكلفين ما يكلف نفسهم بس كده دير الى الله عز وجل. فكذلك ربنا هنا يقول له طيب كده نعرف كده ورينا ام تسألهم اجرا على ما جئتم به من الدين فهم من مقرم من قرم ذلك القروش اللي بتقريمها منهم تاخذها منهم بقوا مثقلون بقوا بيتعبلوا معك فلا يسلمون. طيب ما في ما شلت منهم اجر وما قاعد نشيل منهم الاجر. طيب اشيل خلاهم ما خشوا في الاسلام شنو؟ الله قال ولا الجماعة دي الأم عندهم الغيب أي علمه فهم يكتبون الغيب دي عندهم وقالين يكتبون يعني يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في البعث وأمور الآخرة بزعمهم ولا الغيب عندهم يهم بقى خلاص يكتبوا ولا من يقدر يملو الشدارين يملوه وينفو الشدارين ينفو برضو ما في. طيب الله قال طيب أها أم يريدون كيدا بك ولا شيء ولا الجماعة دي دارين يقتلوك زي ما الجماعة دي لك يعني قبل ذلك أراد أن يفعلوا بك أم يريدون كيدا بك ليهلكوك في دار الندوة كان دارين يعمل لك مكيدة عشان ما يقتلوك والذين كفروا هم المكيدون لأنه الله قال شنو إنهم يكيدون كيدا وشنو وأكيد أنا تقديرها أها الحديث قال شنو وموسى الله أقوى من موساكم وسائد الله أقوى من سائدكم قال كان عندكم موسى موسى الله قال أقوى من موسكم أها كان إنت السائد اليد بتاعكم قال قوي الله شنو اليد بتاعه قوي معناه أقوبة الله وشي اللي ربنا دبروا لكون شنو يجعل شيء بتاعكم ده شنو أقوى من حقكم يبقى إذا ما في شنو ما في حاجة إذا فالذين كفروا هم المكيدون المغلوبون المهلكون فاحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدرين الساده القاده السبعين ديال كل جن لغوا مسراهم في ميدان المعركه. بعد ربنا قال ام لهم اله غير الله ولا جماعه ديال الشيء الحاصل كل انهم عندهم اله اخر متخذينه مع الله سبحانه وتعالى. كان عندهم الله قال سبحان الله اما يشركون به من الالهه والاستفهام بام في موادئها كله للتقبيه والتوبيخ. ربنا يقول فعلكم ده قبيح وفعلكم ده شنو يستحق شنو التوبيخ هو العتاب. يبقى ما كان المفروض تكون كذلك ما دام انه ما قاعد ياخذ منكم الاجر ما دام انه الغيب ما عندكم ما دام انه يعني ما بتقدر تكيدوا به ما دام انه ما عندكم واحد عنده سلم يطلع الى السماء ما دام انه انتم ما عندكم السيطره كان المفروض تؤمنوا كونوا ما امنتوا بس انتم عندكم اله اتخذتوا مع الله عز وجل والله سبحانه وتعالى تعالى ان يشيل انتم دليلكم. ثم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن بلادتهم وعن بلاهتهم وإن يروا كسفا بعدا من السماء ساقطا عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أي تعذيبا لهم. فربنا سبحانه وتعالى جعل الصحف المتراكمة في السماء راح تقع عشان ما تهلكم يقولوا ده سحاب مركوم سحاب يتراكم وعنده دول وعنده مطر كلمش عشان شنو أخونا نسيب من مطره يجي تهتو ربنا سبحانه وتعالى يكب عليهم شنو أخونا على العذاب شايف متراكب قال نروى به الرجائين من قبله ولا يؤمنون. الله قال فذرهم خليهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. هناك الآية فصيقة بمعنى يوم يصعقون يوم يموتون صيقة فلان بمعنى مات لحد ما يجي يوم الصيقة يموتون يوم لا يغني بدل من اليوم ده شنو بدل من يومهم كلمة يومهم تاني قال يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. المكيدة بتاعتهم لم تنفهم شيء وما في واحد يقدر ينصر من عذاب الله عز وجل في الآخرة. وإن للذين ظلموا بكفرهم بسبب كفرهم وطغيانهم الله قال بيدوم عذابا دون يدوم عذابا شنو يا أخوانا دون ذلك في الدنيا في الدنيا إنهم عذاب شنو أقل من العذاب الحاصل هناك في الآخرة أي قبل موتهم فعذبوا بالجوع والقحط 7 سنين وبالقتل يوم بدر. الجوع شنو بعد ما خرج من مكة مشى المدينة اللهم إني عليهم بشنو ب70 وربنا جعل لهم 7 سنوات كانت تحت جفاف لا من أكل وقلنا شنو الجيف كل أكل الفطيس فطيس حتى بتاع الكلب أكله فطيس قال جيب الكلب ده أرمغادي أرمغادي كله أكله الجلد كله بلو أكله ده من شدة الجوع. واحد منهم كان رفع راسه إلى السماء يشوف شنو دخان ها كده يا ولد التفسير عبد الله بن مسعود قال لشدة الجوع فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال يا ولد ذات ربنا سبحانه وتعالى قال فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أقل من العذاب الكبير الجايهم ده قبل ما الكبير يجيهم في مقدمات كده زي العذاب البيجي في الغبر لشنا أخونا ده العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أقل من ده قبل الموعد للقيامة شايف. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم ما عارفين الكلام ده عشان كده متجاهلين الحكم بيقول إن كان هذا هو الحكم عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ربنا يسلي النبي عليه الصلاة والسلام ويصبر ويهدي ويقول له واصبر لحكم ربك، إمهالهم ولا يضيق صدرك، عليك البلاغ فإنك بأعيننا. شوف لما نقول القرآن ما عنده تأويل يبقى شنو معنى بنسب الله سبحانه وتعالى بيشنيه غنى بأعين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال وإنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. طيب إذن هناك يقول الله عنده عين، وهنا الآية تقول شنو فإنك بأعيننا. قالوا الآية لو كانت على ظاهرها وأن القرآن ما فيه تعويل معناه فإنك إنت شنو إذا فوق عين ما إنت بأعيننا، فلا ما واقع إليك ده هو معناه إنت بأعيننا كده أو زيدا، لكن معناه شنو إنت فوق عيني مها معناه شنو مراقبك ومحافظك. عشان كده المفسر يقول شنو بأعيننا، حسك الراجات الكلام ده في ألف تفسير كل خطأ قدامك تلقى الكلام ده مذكور بأعيننا. قال بمرأة منا نراك ونحفظك، الله يراه النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظه. اسمع الشيخ الصاوي هنا يعني يعلق لك على هذا الكلام في كلمة شنو فإنك بأعيننا دي. قال بمرأة منا أي فأطلقت الأعين وأريد لازمها، دي الدلالة يا أخوانا شنو القرآن عنده شنو يطلق اللازم لكن ها وهو قاس شنو الملزوم، ويطلق الملزوم وهو على به اللازم. الدلالة بتاعت اللازم على الملزوم والملزوم على اللازم دي من المباحث يا أخوانا المنطقية، وقلنا الأسس بتاعتها استنبتت من مثل قوله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا أزم الفساد دليل على أنه لم يكن هناك شنو آلهة مع الله عز وجل. قال حس أطلقت الأعين وأريد لازمها، هو لازم الأعين وهو إبصار الشيء والإحاطة به علما وقربا، فيلزم منه مزيد الحفظ للمرئي الذي هو المراد. وعبر هنا بالجمع ما قال بعينيه ولا بعيني بالتسمية، قال بأعيننا، قال لمناسبة نون العظمة. شوف الشيخ يا أخوانا شوف ما قال جنو بعيني أعيني نا نا نا إنا نحن نزلنا عليك الكتابة، دي اسمها نون المعظم نفسه. قال المناسبة نون المعظم نفسه شنو حسكا، قال نحن البنين البيت ده في الظاهر شنو يا أخوانا ما كتار، وكان قاسي التعظيم نفسه شنو واحد بس، ربنا يقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، اسمه نون المعظم نفسه. لما بقى في نون المعظم نفسه ها والعين قال جمعت من أجل شنو يا أخوانا المجاورة بتاعتها. شوف شغلانة دي، قال لمناسبة نون العظمة بخلاف ما ذكر في سورة طه في قوله ولتصنع على عيني. شوف جاءت مفردة وجاءت شنو يا أخوانا مثنى، بس ده الإمام الصاوي. فإنك بأعيننا المطلوب منك شنو وسبح سبحان الله سبحان الله فقط، قال ملتبسا بحمد ربك، يعني قول سبحان الله يلا أكسيها بشنو بالحمد لله، نحن نسبح حمدك ونقدس لك، نقول سبحان الله والحمد لله، يعني ملتبسا بحمد ربك أي قول سبحان الله وبحمده. بالباقيات الصالحات ما في شيء يجيب الأجر أكثر منها إلا ذو الأمل أكثر منها. مثال لكن حين تقوم من منامك أو من مجلسك، حين تقوم من منامك معناه تسبح الله، أو حين تقوم من مجلسك زي الكفارة تحت المجلس سبحانك اللهم، ومن الليل برضو فسبحه حقيقة أيضا عامل التسبيح بالليل، وإدبار النجوم مصدر أي أقب قروبها سبحه أيضا. ها بمعنى صلي قال في يعني من الليل فسبحه. الآية بتاعت الصورة السابقة شنو قلنا؟ ديك إدبار السجود ودي إدبار النجوم. إدبار السجود ابن عباس قال ده التسبيح دبر شنو؟ الصلوات الخمسة، ده ابن عباس قال كما في تفسير ابن كثير. وهنا كمان ربنا قال شنو إدبار النجوم؟ النجم ده ما بيطلع وشويتين شنو قلنا؟ بيدبر يرجع ورا بعد شنو بيغيب. يعني صلي الله أول الليل، يعني صبح الله أول الليل وصبح الله في الوقت اللي بتغيب فوق النجم بمعنى آخر الليل. أنا ما واقع إليه. إذن معناه من الليل فصبه قال حقيقة أيضا. وإدبار النجوم كلمة إدبار دي قال مصدر أي أقب قروبها صبه أيضا، ده لحد هنا تفسير. تفسير آخر بيقول شنو أو صلي في الأول العشاءين وفي الثاني الفجر وقيل الصبح، وفي ثانيه الفجر وقيل الصبح. صلي صلاة شنو أخوانا؟ الفجر ركعتين الفجر وقيل شنو؟ الصبح. ذات ولي الصلاة الواجبة. نعم أقرأ. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي